الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد، هذا هو لقاؤنا الأخير في علم علل الأحاديث. وقد توقفنا بالأمس أثناء الكلام عن الخطوات التي يسير عليها الباحث عند نظره في علة الحديث، وأظن وقفنا عند الخطوة السادسة وهي التي قلنا في العنوان لها محاولة التأمل والتحليل لأسباب هذا الاختلاف. ذكرنا أربع صور تحصل عند الاختلاف، يعني في نظرة الدارس إلى تلك الطرق. الخطوة السابعة ويمكن اعتبارها من السادسة تفصيل لها، أن مرحلة التأمل والتحليل السابقة تحتاج إلى ثلاثة أمور. مرحلة التحليل والتأمل السابقة التي نضع فيها ذلك الاختلاف تحت صورة من الصور الأربعة السابقة، تحتاج هذه المرحلة إلى ثلاثة أمور أساسية. أولا إلى علم الجرح والتعديل، تراعي عند النظر في الطرق علم الجرح والتعديل، أولا من تعيين الراوي، كل راوي من الرواة أن تعرف عينه، لأنه قد يرد مهملا في الأسانيد فأن تحتاج أنك تعرف عين هذا الراوي من هو، قد يكون هذا الراوي مشتبه بغيره، اسمه متفق مع غيره، فاحتاج أن تعين من هو المقصود في ذلك السند وفي ذلك الحديث. هذه أول مرحلة طبعا تحصل لدراسة الراوي، ثم بعد ذلك تنتقل لبقية المراحل، والتي من أهمها معرفة زمن الراوي من ناحية المولد والوفاة، من ناحية الطبقة، من ناحية سماعه وإرساله، ثم من ناحية درجته العامة في الجرح والتعديل، هل هو تام الضبط، هل هو خفيف الضبط، هل هو ضعيف، ثم مرتبته الخاصة كما ذكرنا في ذلك الشيخ الذي روى عنه. كل هذه الأمور تحتاج أنك تعرفها، بل هناك أمور دقيقة أيضا تحتاج أنك تكون على معرفة بها، مثل هل لهذا الراوي اصطلاحات خاصة في طريقة الرواية مثلا، أو منهج معين، يعني كما ذكروا أن الإمام مالك إذا شك في الوصل والإرسال أخذ بالحجم وأرسل، فهذا منهج، بس إذا اختلف الرواة عن مالك وصلا وإرسالا يكون في الغالب هذا أولا من مالك، ثم إذا وجدنا أن هذا الحديث يرويه غير مالك موصولا هذا يؤيد رواية الوصل، ويكون هذا من باب تردد مالك، مالك كان مترددا في الحديث. فعلمنا به هذا المنهج الخاص لإمام مالك أعاننا على معرفة الصواب. أيضا كما ذكرت بالأمس ما عرف عن أهل البصرة عن محمد بن سيرين، خاصة أنه ربما حذف ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، فيقول مثلا عن أبي هريرة قال ويذكر المتن، بس لو اختلف على محمد بن سيرين وقفا ورفعا، علمنا بمنهج ابن سيرين هذا يؤيد الرفع على الوقف، تقريبا قرائن تأييد الوقف الرفع على الوقف، وهكذا أمور دقيقة تفهم بالراوي تعين على معرفة الراجح. أيضا الأمر الثاني الذي يجب أن يراعى عند هذه الدراسة محاولة تفسير سبب الاختلاف، محاولة تفسير سبب الاختلاف أولا، يعني هل سبب الاختلاف أن هذه الروايات متعددة بالفعل، أما أن الصواب أن فيه من هذه الروايات ما هو وهم ومنها ما هو صواب، ثم إذا كان عرفنا أنها وهم مثلا ما هو سبب الوهم. ليس من المهم يعني أو لا يلزم معرفة سبب الوهم للحكم بالوهم، لأن سبب الوهم كثيرة يعني مثلا قد أجد الحديث رواه 10 أو 15 من كبار حفاظ وخالفهم راوي صدوق على وجه آخر. لا شك الأصل أنه عندي يكون الصدوق واهم صحيح ولا لا بدليل المخالفة هذه الكبيرة، لكن نعرف لما وهم هذا الصدوق هذه مسألة ليست بتلك الأهمية، يعني ليست ب أو تعبير أدق لا أقول ليست بتلك الأهمية، لكنها ليست واجبة للحكم بالواجب سواء عرفت سبب الخطأ أو لم أعرفه، إذا ظهرت عندي قرائن تدل على الوهم أحكم به، لكن معرفة سبب الوهم هذا يقوي الحكم ويجعلني أكثر طمأنينة لصحة هذا الحكم. فمثلا لو عرفت أن هذا الراوي عندما حدث بهذا الحديث حدث من حفظه لا من كتابه، وهذا الراوي ضبطه ضبط كتاب لا ضبط صدر، الآن عرفنا السبب، يعني كما يقول العوام في في في مثل المشهور إذا عرف السبب بطل العجب، لأن هذا الأصل فيه أن يكون مقبول، هذا راوي الأصل فيه أن يكون مقبول الرواية، فوقوعه في الوهم هذا خلاف الأصل. صحيح أنا استدليت على أنه خرج عن هذا الأصل بمخالفتي لرواة الثقات الآخرين، لكن بعرف كيف وقع في الوهم، هذا ينفع كثيرا من عدة جهات، يعني محاولة البحث عن سبب الوهم ينفع من عدة جهات، أهمها جهتين: الأول الطمأنينة لصحة الحكم، الثاني محاولة التدقيق في وجوه أخرى ربما لا تجد فيها تلك القرائن الكافية للحكم بالوهم، يعني هذا يفتح لك مجال للتعليل قد يغمض عليك لو لم تنتبه لمحاولة اكتشاف أسباب الأوهام. وسيأتي إن شاء الله ذكر يعني رؤوس أسباب الوهم بعد قليل إن شاء الله. طبعا معرفة سبب الوهم يحتاج حقيقة إلى قراءة مطولة في كتب العلل لتفقه معرفة أسباب الوهم التي ينص عليها العلماء على المنهج الذي ذكرناه لكم بالأمس. فأسباب الوهم كثيرة جدا، حاول بعض بل كل من كتب في علم العلل التنظيري ومنها الكتب التي ذكرناها سابقا أن يحصر أسباب الوهم، وأسباب الوهم لا حصر لها ولا عد كما يعرف أي واحد. أنت لما تخطئ في أي خبر تجد أن أسباب خطأك كثيرة جدا، يعني ممكن كلها يشملها لما تقول الخطأ والوهم، هذا مو سبب، أنت وقعت في الخطأ والوهم. هذا الذي فعله بعض من حصر أسباب التعليل، يقول واحد الخطأ والوهم، طيب كلها خطأ وهم، نحن ما نتكلم عن الكذب أصلا، نحن نتكلم عن رواة ثقات وقعوا في الخطأ والوهم، أو يجدون النسيان من أسباب الخطأ النسيان، طيب النسيان معروف أنه هو السبب بيكون، لأننا نتكلم عن راوي الأصل فيها أنه عدل، وأنه إذا وقع في الخطأ فهو من باب الإخبار بخلاف الواقع بغير عمد، وهو راجع للنسيان أيضا. يعني هذه الأسباب العامة جيد لو تفسر، لكنها ليست هي السبب الحقيقي للوقوع في الخطأ والوهم. كلما حاولت أن تدقق تكتشف أسباب للوهم ربما لم ينص عليها أبدا في شيء من هذه الكتب. فذكر الأسباب العامة مفيد، لا أقول أنه غير مفيد، لكنه لا يتوهم أنها هي التي تبين سبب الوهم، بل هي قواعد كلية ترجع إليها أسباب الوهم. أيضا طبعا من المهم في هذا السياق أن تعرف قرائن الترجيح، يعني أسباب الوهم شيء وقرائن الترجيح شيء آخر، ما هي القرائن التي أعتمد عليها في ترجيح رواية على رواية؟ يعني أشهر أمرين كما أذكر دائما العدد، الترجيح بكثرة العدد، والترجيح بالأحفظ والأتقن، هذان الأمران هما أشهر قرائن أو أدلة الترجيح، لكنها ليست هي وحدها قرائن أو أدلة الترجيح، هناك قرائن عديدة جدا. وأيضا هناك محاولة من كل المعاصرين الذين كتبوا أو ممن كتب وكانت كتابة فيها شيء من الإتقان أن يذكر قرائن الترجيح، ولكن للأسف الشديد أيضا عامتهم بل كلهم لا يذكر السبب الحقيقي، وإنما يذكر يعني الشيء الظاهر الذي نص عليه لكن لا يلامس فات إن شاء الله ضرب الأمثلة لا يلامس الحقيقة التي عليها بنية هذه القرينة واعتبرناها مرجحة. ثالثا في نحن ما زلنا في المرحلة السابعة ثالثا أن أولا علم الجرح والتعديل وتطبيقه في هذه المرحلة كان ملاحظة اختلاف الروايات ومحاولة تفسير أسباب الوهم وملاحظة قرائن الترجيح. ثم ثالثا النظر في أحكام النقاد وتعليلاتهم إن وجدت. حتى تدرس حديث فيه علم وتمر بمراحل معينة آخر مرحلة وليش أعتبرها آخر مرحلة سيأتي الجواب. آخر مرحلة هي النظر في أحكام النقاد هل اتفقوا على التعليل أم اختلفوا. فإن اتفقوا فلا مناص لك من أن تبحث عن سبب اتفاقهم ولا يحق لك أن تخالفهم. فإن اختلفوا حق لك الترجيح. فإن لم تجد إلا قول عالم واحد مثلا في هذا الحديث ما وجدت عدد حتى تستطيع تقول اتفاق ولا وجدت له مخالف عالم واحد حتى ما أرى هذا الحديث هذه مسألة لها قرائن وملابسات عديدة وتكلمت عنها في أكثر موطن تحتاج إلى تفصيل يعني فرق بين التصحيح وبين التضعيف بين الحكم الذي يظهر مأخذ الحكم فيه يعني فهمت دليله الحكم الذي لم أفهم دليله فيختلف موقفي من هذا الحكم بناء على ذلك كله قد أوافق قد أخالف. معنى ذلك معنى هذا التفصيل أنه إذا لم أجد إلا قولا لعالم ناقد واحد قد أوافق وقد أخالف ولا أستثني من ذلك أحدا من النقاد إلا البخاري ومسلم فيما صححه في الصحيح خاصة فإنه يلزمك أن تتبع البخاري ومسلم إذا لم يخالفهم ناقد مثلهم. ليش؟ لما؟ لإجماع الأمة على تلقي هذين الكتابين بالقبول إلا الأحرف اليسيرة ولذلك نقول إلا ما انتقد إلا الأحرف اليسيرة التي انتقدها بعض النقاد. ما ترى قاعدة فتحات ما أدري إن طيب جميل أعيدها مرة أخرى يعني صور موقفنا من الحديث الذي فيه كلام لأهل العلم إما نجدهم اتفقوا على حكم نجد مثلا أبا زرعة وأبا حاتم والدارقطني يعني أذكر أنه مر علي حديث اتفق عليه 15 ناقدا على حكم واحد 15 ناقد من النقاد يعني لا تتابق الضوء ناقد له منهم يعني علي بن ديني البخاري النسائي الدارقطني الترمذي الحاكم ابن عدي ابن ابي داود مجموعة 15 ناقد. والعجيب انه جاء احد العلماء المعاصرين وهو الطلبة المعاصرين العلماء المعاصرين ورد نقد هؤلاء 15 كلهم والله وبكلام جافي يعني حتى ليس مثلا يقول لهم وجهة نظر او اجتهاد لكن الذي ظهر لي بالدليل لا يقول تعليلهم ليس له وجه مرة يعني هذا لا يكون من المسألة قضية خلل منهجي ما هو خلل يعني ما في معرفة للمنهج الذي يجب أن يسار عليه في مثل هذه المواقف. المهم أنه هذه الصورة الأولى الصورة الثانية أن يختلفوا إذا اختلفوا فأصبح لك مجال الترجيح واسع يامن له أهلية الترجيح ما هو كل إنسان اللي عنده أهلية الترجيح يحق له أن يرجح لنا أقوال النقاد. طيب حتى نفصل أكثر إذا ما عنده أهلية الترجيح إيش يسوي شخص غير متخصص عندها يطبق عليه حكم المقلد تماما حتى في مسألة الفقهية يقلد الذي يظن أنه أتقى وأعلم إذا ما عنده أهلية الترجيح ليس له إلا التقليد أصلا ما في شيء آخر فهل يقلد أي أحد أو بالهوى لا الذي يظن أنه أتقى وأعلم يقلده. طيب إذا لم نجد إلا حكما لواحد منهم ما في يعني افراد ممكن نعتبر اتفاق او ما يشير الى حكم مشهور جدا. عندها نقول ما لم يجد فيه الا حكم لواحد منهم، يعني اختصر القاعدة يا اخوان، وان كان الاختصار لم يفهم المقصود كما اقررت دائما، وهذه شرحتها في اكثر موطن هذه المسألة. ما ظهر لنا فيه مأخذ الحكم يحق لنا ان نناقش هذا العالم في مأخذ حكمه، اقصد مأخذ الحكم ما يشبه عبارة دليل الحكم. يعني اذا قال العالم مثلا حتى اوضح المقصود، هذا حديث منكر لان فلان ضعيف وقد تفرد بالحديث مثلا، اذا هذا سبب الحكم. افترضنا اني انا درست هذا الراوي الذي حكم عليه هذا الامام بانه ضعيف، فوجدت ان الراجح فيه انه ثقة، وان غيره من النقاد كانوا يوثقون هذا الراوي، وهذا العالم كان له رأي سيء في هذا الشخص لسبب ما جعله يزنه لمرتبة الضعيف، ولذلك رد الحديث. عندها يحق لي ان اخالف، وفي الحقيقة انا ما خالفت بجهدي، خالفت ايضا بنقاد اخرين خالفوه في الراوي، فاختلف حكمي عن حكمي بناء على احكام النقاد ايضا. فانا في الحقيقة ما خرجت عن اضطرابي في قاعدة لا اقولها دائما، اني اسير وفق اجتهادات الائمة المتقدمين. لكن لو مثلا عندي اسناد، طيب احنا قلنا اول حتى ما اذكر مثال، قلنا اول اذا عرفنا مأخذ الحكم يحق لي ان اناقش هذا المأخذ. فاذا لم يتبين لي مأخذ الحكم وتبين لي ان نفس المعطيات اللي عندي هي نفس المعطيات اللي عند هذا الامام، ما في فرق، عندها لا يحق لي ان اخالف. مثاله عندي اسناد ظاهر الصحة، ثم يأتي عالم من النقاد كأبي حاتم مثلا ويذكر نفس هذا الإسناد، وأعرف أنا من خلال قراءة الجرح والتعديل أن أبا حاتم يوثق هؤلاء الرواة جميعا، وأنه عنده هذا السند ظاهر القبول مثل مثلي، يعني لا يخالف أبو حاتم، ليس مخالفا في أن ظاهر السند يقتضي القبول، ومع ذلك يقول هذا حديث المنكر ولا يبين السبب. عندها هل يحق لي ان اخالف ابا حاتم؟ ليش؟ لان المعطيات اللي عندي واللي تقتضي التصحيح هي نفسها عند ابي حاتم، وابو حاتم لا يعارض في ان ظاهر السند يقتضي الصحة، اذا هو لن يخالف هذا الظاهر الا بدليل اخر، وهو اهل بالاتفاق لان يعرف ما لا اعرف، ولأن يطلع على ما لا يطلع عليه، ولأن يفهم من التعليل ما لا يفهم، يعني أظن هذا نقطة اتفاق. إذا أنت مخير في هذه الحالة، إن يعني أقصد مخير عقليا كاحتمال عقلي، إما أن تخالف أبا حاتم وبالتالي أن تتهم كأنك تتهم أبا حاتم بأنه يخالف بدهيات العلم، فتقول أبو حاتم ما إسناد ظاهر الصحة ما خالفه، هذا يدل على جهله، لاحظت؟ أو تقول والله أبو حاتم لم يخالف هذه البدهيات إلا لعلم، وهو أهل لأن يطلع على ما لا أطلع عليه. أي الخيارين هو الأكثر قبولا؟ ما في شك، أي عقل يقول الثاني. إذا القضية هي قضية تقليد، حتى لا يقال واحد تدعون للتقليد ولا ما شابه المتقدمين أو لا لا، قضية مبنية على العقل بالعكس والاستدلال، أنت مخير بين أمرين، لابد أن تختار أقرب الأمرين عن القبول عقلا حتى. ترى هذا على فكرة عن ذي القوسين ليس خاصا مسائل الحديث، بل حتى مسائل الفقه. وأضرب لكم مثال، إذا جاء عندي حكم فقهي مثلا حديث نبوي فيه أمر والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، فأجد أن الإمام أحمد وهذا من أصوله أن الأمر يقتضي الوجوب، يذكر هذا الحديث نفسه ثم يقول الاستحباب. حبيبي هو أدرى لو كان المسألة ما في قرينة صارفة، هو أدرى هل قاعدة أن الأمر يقتضي الوجوب، فلم يخالف هذه القاعدة إلا لقرينة، ولا تنسون أن القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب بعض الأحيان تكون في غاية الخطأ، وكل من مارس شيء من الفقه يعرف هذا الشيء، قد يستنبطها من أصل من أصول الشريعة، من مقصد من المقاصد من أمور كثيرة أو من نص بعيد أنت لا تتوقع أنه علاقة بهذا النص، وله أمثلة كثيرة هذا الأمر عندها ما دام أنه نفس معطيات المسألة عندك وعند أحمد ونفس طريقة الاستنباط والفهم واحد، هو الأمر عندي يقتضي الوجوب إلا إذا جاءت قرينة، وأنت عندك الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا جاءت قرينة. والإمام أحمد أفقه وأدرى بالنصوص وأدرى بالقرآن منك، وأنت ما تخالف في هذا. إذن يلزمك أن تخلف إلا أن يكون في فقيه آخر قرين لأحمد خالف أحمد وقال بالوجوب، عندها تقول الله يرجح. من حقك يا متأخر إنك ترجح بين هذه الأقوال، نفس هذا الكلام نقوله في الحديث. وبذلك تعرف أنه ما يسمى بالتقليد في صورة صحيحة، لأنها ليست مبنية على مجرد التقديس والتعظيم، وإنما مبنية على معرفة الفروق العلمية بيننا وبين أولئك العلماء، وهذا يجب أن يراعى. وأنتم تلاحظون أنه ما أطلقني القول بالتقليد ولا أغلقني القول بالتقليد، لأن نحن دائما نقول متى نقلد أو ليش نقول العام نقلد، لأنه ما يدرك الدليل صحيح ولا لا. إذن كل مسألة أنت لا تدرك فيها الدليل فأنت عامي فيها، كل مسألة أنت لا تدرك فيها الدليل فأنت عامي فيها. والجميع يعرف أن الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ، والإنسان قد يكون مجتهد في مسألة وقد يكون مقلد في مسألة أخرى. فإطلاق القول بأننا لا نقلد هذا لا يقول من عرف سعة هذا العلم، وأن كل علم من هذه العلوم لا الحديث ولا الفقه ولا التفسير ولا كل العلوم ولا اللغة كلها بحور لا ساحل لها، ولا يتصور وجود عالم في كل مسائله مجتهد اجتهادا مطلقا، هذا لا يتصور. فالمقصود انه هذه صورة المسائل، يعني سؤالك كان سبب للتوسع قليلا. طيب، ويعني ننبه في هذه المرحلة قبل ان ننتهي منها الى اهمية الحرص على الوقوف على احكام النقطان. لابد ان تبذل كل الجهد للبحث عن احكام النقاد، والان تيسر الامر حقيقه لا من خلال طباعه غالب هذه الكتب، يعني ما بقي مما يهمنا كثيرا الا جزء من مسند البزار وجزء من علل الدارقطني، هذه اهم كتب التعليم الباقيه. ومع ذلك لا اعذر طالب العلم ان يبحث حتى في هذا المخطوط المتبقي. واقول لكم بكل صراحه، أي حديث يمر علي لا بد أني أنظر في كتب العلل قبل أن أبتدئ بإصدار حكم عليه، وأعتبر نفسي مقصر. وأي باحث أجد لي حكم ثم لا يقل لي حكم الدارقطني أو حكم أبي حاتم أو حكم أبي زرعة مع حكمي، أعتبر مقصر غاية التقصير وأساء غاية الإساءة، سواء وافقه أو خالفه. يا أخي هؤلاء أدرع وأعرف، كيف تفرط في أقوالهم وأحكامهم؟ يعني هذا يذكرني مرة الحافظ ابن حجر ترجم الذهبي لراوي في الميزان فقال عنه مجهول، الذهبي قال عنه مجهول، فلامه الحافظ ابن حجر على هذا التصرف، قال الذي قال مجهول هو فلان، لا أذكر الآن قال العقيلي أو غيره نسيت الآن، لكن قال الذي قال هذه العبارة أحد العلماء المتقدمين، يقول وكان ينبغي عليها أن يعزوه إلى قائمة، فإن النفس إلى كلام المتقدمين أميل وأشد ركونا. هذا كلام الحافظ بن حجر عن من؟ عن الذهبي. وتعرفون ابن حجر شرب ماء زمزم بنية أن يعطى حفظ الذهبي، يعني هو أعرف الناس مكانة الذهبي، وهو الذي قال عن الذهبي في النزهة وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. ثم شوف المسألة اللي انتقدوا فيها، هو اللي قال عن راوي مجهول، ايش يعني مجهول؟ يعني لا اعرفه. هذه تحتاج انه يقول كلام فيها متقدم، يعني هو يقول عن نفسه لا اعرفه، وهذا لا ينفي ان يكون معروفا عند غيري، يعني مسألة سهلة جدا، ومع ذلك يقول لا مجهول ممكن ما مثل مجهول من العقيلي او من ابي حاتم، يعني يعرف انه قد يفوتك انت ما لا يفوت أبا حاتم والعقيلي. فإذا قال أبو حاتم مجهول يساد نفسد الأمل أن نجد من يعرف هذا الراوي، لكن يقول الذهبي مجهول قد أقف على إمام وثقه أو ضعفه، وفات الذهبي توثيقه وتضعيفه. لاحظتم يا إخوان؟ فشوف موقف الحافظ بن حجر ممن كان يعظمه، وهو حقيقة الذهبي هو أعظم من المتأخرين في علم الجرح والتعديل. يحيى بن معين المتأخرين هو الإمام الذهبي عليه رحمة الله، وابن حجر لم يكن متحامل عليه بل كان معظم له، يعني هذا الموقف من الذهبي لم يكن ناتج عن عدم إنصاف للذهبي بل كان معظم للذهبي، لكن قال هذه المقالة لأنه يعرف أقدار كلام الأئمة السابقين أهل الاجتهاد، وميزتها على أقوال من جاء بعدهم مهما بلغ من العلم والفهم والحفظ. ولذلك حقيقة كما أقول سابقا لا بد أن تعتمد الوقوف على أحكام النقاد غاية الحرص، ومما يعتب على كثير من المتأخرين تقصيرهم في هذا الجانب. يعني مثلا قد تجد الحكم موجود، خلي الكتب المخطوطة لما كانت مطبوعة، قد تجد كتاب العلاج الذي حاتم مطبوع من قديم طبعا محب الدين الخطيب في الأول الكتب الحديثية طباعة، نجد مثلا في تخريجات الشيخ الألباني أو غيره من رأس أحاديث حكم عليها أبو حاتم وأبو زرعة ولا يكون الشيخ أحكامها أصلا، وقد يذكر الحكم ويخالف بكل سهولة. أما الدارقطني فلا يكاد يعزو إليه أصلا الشيخ في العلاج، والثمن كان مخطوط، مع الحقيقة هذا ليس عذرا، الشيخ كان عنده اطلاع على المخطوطات ويجمع المخطوطات في كل مكان، مخطوطات العزو إلى مصادر سموه في فوائده وفلان في أماليه وفلان في كذا، كان أولى أن يحرص على علم الدار القطني موجودة، ولو أشار لبعض طلابه إلى أتيه بالعلم الدار القطني لدار الكتب المصرية لا جاء به إليه. ولا تكاد تجد عزو للشيخ إلى كتاب العلم للدار القطني، إنه الأصل في هذا الباب، إنه أعظم كتاب في هذا الباب، وهذا أحد وجوه الخلل التي تدخل على أحكام الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وأنا أقول هذا الكلام لأني أعرف أني فوق الشبهة في أن أتهم في الشيخ الألباني، يعني فوق أن أتهم بأني أقصد الطعن فيه أو الحصن قدره، وكل من يعرفني يعرف مقدار ما أحمله في قلبي للشيخ من محبة وإجلال واحترام، لكن هذا منهج نقدي علمي، ما زال المتقدم ينتقد المتأخر ينتقد من سبقه بالاختلاف الذي يقع فيه، ولا عن ذلك الحق وقدره أو إنزاله، لكن هذا خطأ منهجي وقع من الشيخ عليه رحمة الله، ولا بد من التنبيه عليه حتى ينزل الشيخ منزلته التي تليق به، لا يرفع عنها ولا يقصر عنها. طيب، هذا كله إذا كان الحديث في خلاف المراحل السبعة هذه التي ذكرناها، إذا كان الحديث في خلاف. طيب إذا كان الحديث فرد ما في خلاف، خرجته كل مداره على رجل واحد، عندها يأتي الكلام الذي ذكرناه في لقائنا السابق، إنه هل يحق لنا أن نحكم عليه بالشذوذ ولا ما يحكم عليه بالشذوذ، إلا يقتضي الرد يعني ولا ما نحكم، وذكرنا الضوابط التي نسير عليها لحكم على الحديث الفرد فلا داعي لإعادته، وبذلك يكون قد ذكرنا خطوات العمل مع الحديث سواء كان له وجوه متعددة أو ليس له إلا وجه واحد أو فرد إن صح التعبير. نعم. نعم. ايوه كيف تختلف المعطيات؟ جميل، هذا سؤال جيد لانه يعطينا صوره جديده ما ذكرت حكمها. يقول الاخ في الصوره السابقه ذكرنا انه اذا كان حكم الناقد على حديث والمعطيات اللي عنده نفس المعطيات اللي عند هذا الناقد ولم يتبين لي ما اخذ الحكم، ففي صوره ما تكلمت عنها وهو اني ما يتبين لي ان المعطيات هي نفس المعطيات، وايضا لم يتبين لي ما اخذ الحكم، لم يتبين لي ما اخذ الحكم، خلاص تنتقل للمرحله السابقه اني انظر في هذا الدليل هل هو مقبول او مردود. لكن اذا كان ما تبين لي نفس المعطيات واحده، اضرب مثال حتى يتضح المقصود، مثل ان يسال امام من الائمه حديث ابي امامه في كذا يقول حديث باطل. انا اجد انه حديث ابي امامة مروي من وجوه متعددة، ما ادري اي هذه الوجوه اللي كانت عند ابي حاتم، هل هو الوجه الاول او الوجه الثاني او يقصد الجميع؟ كل هذه الوجوه لا يثبت بها الحديث والحديث باطل، كما في احتمال، وهذا مجال دراسة واخذ ورد ايضا لا استطيع ان اجزم. لكن طبعا ظاهر عبارة حديث ابي امامة باطل انه بكل الوجوه، هذا الظاهر، فلا اخالف هذا الظاهر الا اذا تبين لي عكس ذلك. فالمقصود انه اذا لم يظهر لي من المعطيات نفسها لا، في مجال الاجتهاد عنده، مع مراعاة ما ذكرناه سابقا ان هؤلاء ائمة مطلعون وانهم ادرى بالاسانيد، تراعيها لكن لا تقلد الا اذا ظهر لك سبب التقليد، وهو ان المعطيات واحدة وان ماخذ الحكم ما تبين لك فقط، هذا هو الذي يلزمك فيه التقليد، اما غير ذلك فالامر واسع. يعني في الحالة اللي ذكرها الاخ قبل قليل، انت لابد تدرس هل هذا الحديث من قبيل القسم الاول او الثاني، يعني هل هو مما يتبين في مأخذ الحكم او ما لم يتبين في مأخذ الحكم، هذا واحد. ثانيا، هل المعطيات اللي عندك هي نفس اللي عند الامام او غير اللي عند هذا الامام؟ اذا تبين لك او ترجح عندك نفس المعطيات يلزمك التقليد، تبين عندك لا معطيات مختلفة، اذا انت يحق لك ان ترجح حسب ما يتبين لك. طبعا تكملة التقرير السابق واعود واذكر فيه مسألة الا الصحيحين الا البخاري ومسلم، فانه لا يحق لي ان اخالف البخاري ومسلم الا في الاحاديث التي سبقت بنقدها من احد ائمة النقد، وعندها يحق للمجتهد المتأهل ان يرجح ما يظهره الدليل، اما ما سوى ذلك فلا يحق لي. يعني مثلا اجد حديث من رواية مدلس مكثر من التدليس وقد عنعد، ولا اجد تصريحه بالسماع في جزء من الروايات، ولا انتقد هذا الحديث احد من النقاد، يلزمني اتباع البخاري ومسلم وعدم تضعيف هذا الحديث. وايضا لهذه يعني لهذا الحكم سبب اخر لن اطيل بذكره الان، والمسائل يعني بعضها يؤخذ أنا قضاء، فلو تطر يعني أخذنا من كل طرف مسألة موضوع وتوسعنا فيه خرجنا عن أصل القضية. طيب، الموضوع الثاني نذكر في هذه الليلة ذكر أسباب العلة الخفية، ذكر أسباب العلة الخفية. قلت سابقا أنه حاول كل من كتب أن يذكر أسباب العلة، لكن الحقيقة يعني كان ذكرهم كان عندهم حرص في التكثير دون مراعاة الأسباب الحقيقية التي ترجع إليها فروع المسائل. أولا نستطيع أن نقول بأن أسباب العلة الخفية تنقسم إلى قسمين، ما كان بعمد وما كان بغير عمد. لا تستغرب كيف يكون بعمد، هذه يعني الذكي اللماح يعرف ان كلمة عمد هذه غريبة في سياق اسباب العلة الخفية. هل يمكن ان تكون العلة الخفية، تذكروا نحن العلة الخفية ايش نقصد فيها؟ الذي اثنان ظاهر والقبول، رواته كلهم عدول ضابطون، كيف يمكن يكون فيه علة خفية وسببها التعمد؟ كيف؟ التدليس إلا منه الاسترخاص، التدليس، المدلس يتعمد إسقاط الراوي، والراوي هذا قد يكون ضعيفا وقد يكون هو سبب العلة التي في متن أو في إسناد ذلك الحديث. هذه الصورة الأولى للتعمد. في صورة ثانية ممكن يدخلها في العمد، ممكن يدخلها في غير العمد، وهي أن يتعمد الراوي اختصار الحديث أو روايته بالمعنى فيخطئ، فيظن نفسه على الصواب لكنه يعرف تماما أنه لا يروي الحديث باللفظ، ويعرف تماما أنه لا يروي الحديث تاما كاملا، وإنما إما اختصر الحديث عن تعمد أو رواه بالمعنى عن تعمد، فوقع في الوهم لأنه لم يحسن اختصار حديث حذف من الحديث ما يؤثر في المعنى، او عند فهم الحديث فهما خاطئا فلما رواه بالمعنى رواه على حسب فهمه الخاطئ. فهو من وجه في وجه ليس بتعمد، ومن وجه في تعمد. الوجه في تعمد من اي جهه؟ من جهه متعمد الاختصار وتهم تعمد الروايه بالمعنى. والذي ليس فيه تعمد انه ما كان يدري انه الجزء الذي حذفه من الحديث المختصر سيؤثر في المعنى، ولا كان يدري انه فاهم الحديث فهما خاطئا. وهو ترى في الحقيقه يشبه التدليس، لان المدلس في العاده ما يكون يدري ان هذا الراوي، مو شرط انه يعتقد ان هذا الراوي روى الحديث خطا، لو لا يدري انه هذا الراوي روى الحديث هذا هو باطل لا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام واسقطه لين يصح هذا يقدح في عدالته، فانما رواه باسقاط هذا الراوي معتقدا انه الاسناد يعني ان هذا الراوي اصاب في روايته ما في مشكله في هذا الاسناد وفي هذا الحديث. فالتدليس ايضا فيه قريب من صوره الاختصار والرواية بالمعنى. اذا هذا جزء بتعمد، يعني من اسباب الوهم ما يكون بعمد ومنها ما لا يكون بعمد. طيب، ثم ننتقل بعد ذلك الى اسباب الرواية الخاطئة، يعني العلة الخفية ان صح التعبير، ويمكن ان نقسمها الى غير عمد، ويمكن ان نقسمها الى قسمين اساسيين، ما يتعلق بضبط الصدر وما يتعلق بضبط الكتاب. أسباب الوهم منها ما يتعلق بأسباب الوهم لمن كان ضبطه ضبط صدر، وأسباب الوهم لمن كان ضبطه ضبط كتاب. أول سبب وهو سبب كبير نسيان الحديث بالكلية، نقصد بالنسيان النسيان بالكلية. طبعا معنى النسيان انه كان حافظا ثم نسي، كان حافظا للحديث ثم نسي، هذا صورته من حدث ونسي. كان حافظ الحديث وسمع ورواه على وجه الصواب ثم نسيه بالكليه، حتى فاض يقول حدثني فلان عن نفسي كما وقعوا وذكروا العلماء امثله له. وهذا ينقسم الى قسمين، نسيان خاص بحديث واحد، يعني قد ينسى الثقة حديثا واحدا لكنه متذكر لبقية أحاديثه، أو أحاديث معينة ومتذكر لبقية أحاديثه. وقد يطبق عليه النسيان فينسى كثيرا من أحاديثه، وهذا غالبا ما يقع إلا مع المختلط. المختلط قد ينسى الحديث بكلية فلا يذكره أصلا، وقد يخلط في الحديث الذي كان حافظه. فهي صورة ثانية، لاحظت كيف؟ إما ينسى الحديث تماما ما يذكره، إذا ذكر لا يقول ما أذكر إن حدث هذا الحديث أصلا، لا يذكر هذا منه، وهذا إنما يحصل الإكثار مع المختلط الذي اختل ضبطه إلى درجة إنه نزل عن أن يكون مقبولا في زمن اختلاطه، يعني في زمن اختلاطه أصبح خطأه أكثر من صوابه. هذا المختلط الذي كان صوابه أكثر من خطأه، ثم بعد الاختلاط لا يسمى مختلطا الا اذا اصبح خطا اكثر من صوابه. هذا السبب الاول هو نسيان الحديث. السبب الثاني سوء التلقي. سوء التلقي، ايش المقصود بسوء التلقي؟ وحتى نفسرها بعباره يعني اخرى، من لم يحفظ اصلا من يوم ان تلقى الحديث، ما حفظ الحديث، مو حفظ ونسي او حفظ واختلط، لا، هو من يوم ما سمع الحديث او تلقاه لم يتقنه في صدره، وهذا انما يحصل في الغالب بسبب انه ما كان واعي تمام الوعي عند اخذه لهذا الحديث، لم يكن حازما اثناء التلقي، مثل ان يكون ينعس اثناء تحديث الشيخ، أو يكتب منتهي بكتابة أو بقراءة شيء غير اللي يقرأه الشيخ أو ما شابه ذلك، ثم ما اعتلى بحفظ هذا الحديث، وبعد عشان صار بيروي هالحديث إنه مجرد كده مر على سمعه وأذهانه غائبة في أشياء أخرى. هذا ما يقال عنه حفظ ثم نسي، هذا من أساس ما حفظ. لاحظتم كيف؟ وهذا هو الذي يعني يعبر عنه العلماء بعض الأحيان بأنه يقول مثلا فلان سمع في حال المذاكرة، وعدت هذه من أسباب العلة، هي من أسباب العلة في الحقيقة كما ذكرنا. سبب العلة هو أنه ما حفظ، سبب الخطأ وأنه ما حفظ، لكن ما الذي أدى به إلى عدم الحفظ؟ أسباب عديدة، منها أنه سمع في حال المذاكرة، منها أنه كان ينام، منها أنه كان صغير زيادة عن اللزوم في السن، يعني ما درس إلا التمييز مثلا، من أسباب كثيرة جدا. يعني ممكن يكون في ذلك المجلس كان أصابه هم، أصابه غم، فأصبح غير واعي لتحديث الشيخ فوقع في الخطأ واللهو. يعني انتبه، الصورة الأولى من حفظ ونسي، هذه الصورة من لم يحفظ أصلا، انتهينا، ما نقول حفظ ونسي. الثالثة، السبب الثالث، حفظ ثم خلط، من حفظ ثم خلط. طبعا هذا ايضا يكون لا نعبر عنه بالنسيان، لان النسيان يقول هو النسيان المطبق، ينسى الحديث تماما، هذا لا، ما ينسى الحديث، ما ينسى الحديث، كان افضل. الاشكال انه يظن انه يحفظ الحديث وحفظه قد اختل، فيروي على خلاف ما سمع وعلى خلاف ما تلقى. وسبب هذا التخليط هو اما ضعف الحافظ الطبيعي او عدم تعهد المحفوظ، مما يؤدي الى فقدانه مع امتداد الزمن. طبيعة الانسان انه مع امتداد الزمن ينسى كثيرا من الحوادث التي مرت بها في قديم زمنه، اما الشيء الذي يتجدد فانه في العادة ما ينسى. ولذلك مثلا انت ما تنسى ابدا مثلا موعد الدوام عندك، دوام العمل، لانه هذا كل يوم عندك موعد الدوام، لكن قد تنسى موعد طارئ وعاقدته على نفسك قبل يوم او اسبوع او شهر، لانه غير متجدد، طبيعه الانسان. ولذلك معروف ان الحافظ لا يكون حفظه جيدا في غالب احوال الناس الا يتعهد المحفوظ، اذا ما تعهد المحفوظ تفلت عليه. فالسبب في ذلك واضح، انه اسباب معينه، الذهن، ذهن العقل البشري، قصور العقل البشري، انه ما هو مثل كما يقال، طبعا العباره الشهيره من الحفظ الصغار كنقش في الحجر، ما في شيء كنقش في الحجر، حتى الطفل الصغير اذا حفظ قد ينسى، لكن مقصوده من حفظ الصغير اقوى من حفظ الكبير، يعني نقش الحجر ما يجوز. هذه نقوش الفراعنه والاثار من الوف السنين قاعده الى اليوم ما انتهت، لكن ما هو في واحد عمره 100 سنه وفاضل المحفوظه مثل ما كان هو عمره 25 سنه لحفظ. هذه عبارة يقصد بها المبالغة، يعني حفظه بالصغار كالنقش في الحجر، تشبيه يقصد يفهم انه حافظ الصغر اقوى بثبات الحفظ. والنسيان هذا في الحقيقة يعني سببه كما ذكرت اما امور طبيعية من ناحية بعد الزمن عن المحفوظ وعن تعهده فيؤدي به ذلك الى نسيان هذا المحفوظ، او الاختلاط. قلنا ان الاختلاط اما ينسى بكلية الحديث او ان يخطئ في رواية الحديث، اظن انه ما زال يحفظه ويرويه على خلاف الصواب. وفي سبب اخر غير قضية الاختلاط وغير قضية عدم تعهد المحفوظ، وهي صورة غريبة، وهو الهوى، او ما يمكن ان نعبر عنه بصورة اوضح، البدعة. الهوى له دور في الخطأ في الرواية. كيف؟ أنا ذكرت هذا في حكم رواية المبتدع في أكثر من مرة. كيف يحصل هذا؟ كيف يكون أحسنت؟ يفهم المعنى. المبتدع الآن إلا مثلا يعتقد أن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان مثلا. إذا افترضنا أنه سمع حديث في دلالة على أن أبا بكر وعمر أفضل من علي بن أبي طالب، أن أبا بكر وعمر أفضل من علي بن أبي طالب، أنا قلت أول إيش؟ كلامي ماشي، لأن أخشى نقول أفضل من عثمان، لا أفضل من علي بن أبي من علي بن أبي طالب، يعني حديث يدل على فضل أبي بكر وعمر على علي بن أبي طالب. هو بين حالتين، إما أن يرد هذا الحديث إذا كان الحديث نص في المسألة، إما أن يرد هذا الحديث يقول هذا حديث باطل ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما دام ثابت على بدعته، لاحظتم؟ أو أن يعتقد أن لهذا الحديث معنى خلاف هذا الظاهر لا يخالف البدعة التي عنده. الاحتمال الاخير انه يترك البدعة يصير منها السنة. صحيح ولا لا؟ ما في الا واحد مثل الاحتمالات. فاذا رد الحديث الثاني هذا لم يروي هذا الحديث. عنده حديث باطل. واذا اعتقد انه صحيح وجاء يرويه هل يمكن يرويه على الوجه الذي سمعه به؟ ممكن. لكن الاصل انه مع امتداد الزمن سيرسخ في ذهنه المعنى الذي فهمه اول ما سمع الحديث. فسيرويه بناء على فهمه له وبالتالي سيرويه خطأ بخلاف دلالته القاطعة برد بدعته. وذكرت مثال سابقا وهو حديث في الإرجاء ذكره الإمام مسلم في التمييز من رواية بعض عدول الكوفة ابن أبي ليلى وأبي حنيفة. حديث جبريل طويل وفيه في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمور دينكم. وهذا أحد أدلة أهل السنة والجماعة على أن العمل من الإيمان. ذكر الصلاة والزكاة والحج ثم قال هذا أتاكم يعلمكم أمور دينكم والدين هو الإيمان. فلما رواه أبو حنيفة وابن أبي ليلى وهما من مرجئة الفقهاء يخرجون العمل من مسمى الإيمان كيف رووه؟ قالوا هذا جبريل أتاكم يعلمكم شعائر دينكم. انتهت مع صار في الحديث دلالة لأهل السنة على أن العمل مسمى الإيمان لأنه صار معنى الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم أعمال دينكم. ما في خلاف أن هذه أعمال الدين لكن خلاف أن هل هي من الإيمان وليست من الإيمان. فنبه الإمام مسلم على هذه العلة وقال هؤلاء رووا بهذه الصورة لأنهم بهذه الصورة يشيد مذهبهم ويقوي مذهبهم ولا يقصد بذلك أنهم تعمدوا الكذب لأنهم حاشاهم من أن يتهموا بذلك لكن يقصد أنهم وقعوا في الوهم والخطأ كما ذكرت لكم آنفا خاصة وأنهما كلاهما لم يعرف بقوة الحفظ فهم يعتمدون في العادة على رواية الحديث حسب المعنى وما ارتسخ في أذهانهم وقلوبهم. مثال آخر ذكر ابن عدي في ترجمة أحمد بن الأزهر ذكر حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن علي بن أبي طالب إنه سيد الأولين والآخرين أو نص قريب من هذا المعنى أن يا علي أنت سيد الأولين والآخرين. ابن شهاب ظاهره الصح من طريق عبد الرزاق أحمد بن الأزهر وهو حديث له قصة حقيقة رواه ابن الأزهر عن عبد الرزاق بإسناد في غاية الصحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فسمع الإمام يحيى بن معين أن هذا الحديث يروى عن عبد الرزاق قال من روى هذا الحديث عن عبد الرزاق فهو كذاب. فكان الراوي رجل ثقة وهو ابن الأزهر هذا فوقف وقال أنا اللي رويته يعني هو الآن بين موقفين يحيى بن معين ترى يعني يجب أمامه كبار حفاظ لمن يقف أمامه لكن هذا صار الآن أمام أمرين كلاهما أمر من الثاني حقيقة إما أن يسكت وكل الحضور يعرفون أنه لروى الحديث وبذلك يثبت عليه وصف يحيى بن معين بأنه كذاب لا قيام الساعة وإما أن يقوم ويواجه لعل هذه المواجهة تنجيه من الإشكال. فقام في المجلس وقال أنا من يحدث بهذا الحديث. فلما عرف يحيى بن معين يعرف المصادق قال يعني عبارة بالفارسية معناها أنه أعرف أنك يعني لست بكاذب لكن ما بين علة الحديث يحيى بن معين. فجاء ابن عدي لما ذكر هذا الخبر قال هذا أنا نقل لكم عبارة ابن عدي كتبتها يقول عبد الرزاق من أهل الصدق وهو ينسب إلى التشيع فلعله شبه عليه لأنه شيعي. حصل له وهم كون شيعي غلبة الوهم غلبة الهوى على النفس الضدق في تشيع تجعل يتوهم أشياء ربما لا وجود لها. شوف والله دقة المحدثين وإنصافهم يا إخوان ترى الهوى له دور التعذر صاحبه فيه. أنت ظن أنه ما يقع هذا إلا على وجه الكذب على وجه التعمد لكن يا أخي حبك شيء يعني ينصف والله يبعد العقل الهوى يجعل الإنسان لا يحكم عقله ولا الواقع ويبتعد تماما وهذا من ضعف الإنسان. فلذلك الإنسان ما أحوجه في كل لحظة أن يضرع إلى الله عز وجل بأن يوفقه ويبصره بالحق. هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الناس وهو أعلم الناس وهو أذكى الناس كان من دعاه عليه الصلاة والسلام: اللهم يا رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. عقيدة هذا لجوء النبي. شوف شوف الدعاء الطويل العريض هذا ويظهر فيها التضرع إلى الله عز وجل وذكر عظمة الله سبحانه وتعالى واستحضارها في النفس. من أولى الناس أن يعرف الحق وهو النبي عليه الصلاة والسلام بجهده، فكيف بغيره من الناس؟ إذا عرفت هذا الأمر يا إخوان حتى في مسائل الفقهية حتى كيف تعذار من الناس؟ لا تتكلم على يعني افترضنا أن شخص أخطأ، طيب إذا أخطأ خلص ينتهي كل شيء، ما تتمس له الأعذار، ما تفكر. يعني الآن عبد الرزاق لا ممكن يشيل المعين يقول كذا، ماذا تقول المعين عبارة يعني فيها شيء من الطرفة، قال لو ارتد عبد الرزاق ما فاتنا حديثه. ايش طبعا ما يقصد ظاهر اللفظ، لكن يقصد ان ثقتنا بعبد الرزاق وبصحة احاديثه فوق كل شيء. لما كان كذلك قال لا بد يكون في مشكلة عنده في رواية هذا الحديث. لاحظتم؟ فالمقصود انها غلبة الهوى قد تؤدي اما الى التدليس، وهذا قد يكون هو مقصود ترى ابن عدي، وانا اغلب هذا ان مقصوده التدليس، يعني الذي وقع من عبد الرزاق انه هذا ما في رواية بالمعنى. الان ايش اللي يكون رواه بالمعنى؟ لكن يغلب على ظني انه فيه تدليس، انه هذا مقصوده بغلبة الهوى التي غلبت على عبد الرزاق فدلت اخفى حقيقة هذه الرواية. اما الوهم فهو تصدق في الحديث الاول حديث جبريل انهم فهموه فرووه على المعنى الخاطئ. لاحظتم يا اخوان؟ طيب السبب الرابع من خطأ وهي ذكرناها سابقا في التعمد لكن لتنازعها بين الامرين نذكرها ايضا هنا، وهي الاختصار والرواية بالمعنى لمن لا يحسن الاختصار او الرواية بالمعنى مطلقا او في ذلك الحديث خاصة. الاختصار او الرواية بالمعنى لمن لا يحسن الاختصار او الرواية بالمعنى مطلقا او في ذلك الحديث خاص. تعرفون ان الرواية بالمعنى طبعا الاختصار هو وجه من وجوه الرواية بالمعنى. الاختصار هو في الحقيقة نوع من انواع الرواية بالمعنى، لان الراوي يحدث شيئا من الحديث يظن انه لا يؤثر على بقية الحديث وعلى معنى، فهو وجه من وجوه الرواية بالمعنى. تعرفون ان الرواية بالمعنى لها شروط، وأن من شروطها أن لا يروى بالمعنى إلا من كان فقيها عالما باللغة، يعني عالما بما يحيل المعاني. ونقصد بالفقيه أمرين: عالما باختلاف الفقهاء والعلماء، وأن يكون فقيها النفس، هو نفسه عنده فقه وفهم، هو حافظ فقط أنه قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في مسألة كذا، لا هو عنده فهم دقة في الاستنباط، ولا ما يحق له أنه يروي بالمعنى. فإذا لم يكن كذلك كان يكون مثلا عجمية ما يعرف اللغة أصلا، هو يا دوب يحفظ الألفاظ ويؤديها والمعنى الإجمالي كلي لضعف ثقته باللغة العربية، فهذا لا يحق له أن يروي بالمعنى أصلا. هو ينبغي أن يعرف هذا الشيء، له أن يعرف قصوره في اللغة، هو نفسه يعرف أنه ما يفهم كل الكلام العربي حتى إذا قرأ بعض الكلام يحتاج أن يفسره له، فكيف يتجشم أو يتقحم الرواية بالمعنى وهو غير عارف باللغة؟ لهذا الحد الشديد هذا من عند اللغة. طبعا ما يقصد بالعند اللغة فقط أن يكون عاجم العربي، بل 19 العرب ما يحق لهم أن يرووا بالمعنى لأن ما عندهم المعرفة الدقيقة باللغة وحقائقها. ففي هذه الحالة لا يحق له أن يرووا بالمعنى، فإذا رواه فهو في الغالب سيخطئ الرواية بالمعنى. السبب الخامس التساهل في الرواية وعدم الأخذ بالحزم الرواية. ايش الفرق بين هذه الخامسة ورقم اثنين؟ اثنين منها سوء التلقي، وهذا عند الرواية احسنت، الاولى عند التلقي والثانية عند الرواية. كيف التساهل في الرواية عدم الاخذ بالحزم؟ مثل التحديث في المذاكرة، يتساهل المحدث أما في السند أو في المتن. فلا ولذلك كان من أسباب ضعف التلقي بالمذاكرة هو أن المحدث قد يتساهل في روايته عند المذاكرة. أو مثلا كما يعبر العلماء أن فلان كسل ثم نشط في يوم من الأيام كان منشغل أو ماشي في السوق وجاء محدث هو ماشي منشغل حدثني بحديث فلان أو حدث كذا. الرجل منشغل ما هو فاضي الآن يوقف يقعد يحدثك الإسناد كامل وكذا فروى لك أطرف سند ولأنه مثلا منشغل الذهن شك موصول ومرسل قام راه مرسل وريح نفسه. ثم لما جاء في مجلس التحديث وعنده كتابه روى بالحديث متصلا تاما كاملا. إذن لما رواه المرة الأولى تساهل في الرواية وما أخذ بالحزن. كان ينبغي أن يقول لا أدري ما أستطيع أحدث كما كان يفعل بعض النقاد والضابطين والمتقنين أئمة الضبط والإتقان يرفض أن يحدث إلا من كتابه ويكون مستقر جالس ومستريح في وقت جيد ومستعد للتحديث ولا يرضى أن يحدث في كل وقت. ومنهم من يضطر كما يذكر يعني كان المحدثين بعضهم يرحل وقليل الزاد فوده أنه يعني خلال 10 أيام يجلس 10 أيام كل ساعات هذه 10 أيام عند أئمة الحديث يأخذ عنهم أكبر قدر ممكن من الحديث في أقصر وقت ممكن فيضجرون المحدثين لذلك وهم عذرون لأنه مسكن جيد من مسافة 3 أشهر سفر ما عنده زاد ولا طعام عنده شيء محدود ومحد للسنة وبغير مع السنة يخدم الدين فود أن الشيخ يبذل له كل وقته. ومن المعروف أن صاحب الحاجة كما يعبر العام عندنا يكون صاحب الحاجة مجنون يفقد عقله يعني كلنا نعرف أنه يصير يتصل مثلا صباح المساء ويأتي ويطرق الباب ولا يتمس العذر نعرف أنه صاحب حاجة. فالمحدثون كانوا كذلك فربما اضطر المحدث إلى أن يحدث في غير الوقت الذي هو نفسه لو خير ما حدث فيه. يقول هذا ليس وقت التحديث الذي أستطيع توقع من النوم تعبان نعسان مرضان أن الإنسان لا يقضي وهو يدافع الأخبثان وهو غضبان وهو كذا وهذول يضطرون أن يحدث في كل وقت يقع في أحوال تسبب له عدم التحري والتحرز في الرواية يقع في خطأ. لاحظت يا إخوان؟ طيب هذه أسباب الخطأ المتعلقة بضبط الصدر. أسباب الخطأ المتعلقة بضبط الكتاب 4. 1 عدم الإفادة من الكتاب. شخص ضبطه ضبط كتاب ومع ذلك لا يستفيد من هذا الكتاب كيف؟ إما لفقد هذا الكتاب أو لعدم حضوره بين يديه عند التحديث أو لأنه عمي بعدما كان مبصرا فلم يعد قادرا على التحديث من كتابه. لاحظتم؟ السبب الأول عنوانه عدم الإفادة من الكتاب وضبط ضبط كتاب لكنه ما استفاد من هذا الكتاب. لما؟ لذلك أسباب عديدة منها أن يفقد هذا الكتاب يضيع يحترق يسرق أو أن يكون غير حاضر كأن يسافر من بلده التي فيها أصوله إلى بلد آخر فيطلب منه أن يحدث فيحدث ويلتفت لديه أصوله كما ذكروا عن معمر أنه لما رحل إلى البصرة حدث فوقع في الوهم لأنه لم يكن معه أصوله. ولذلك يقولون حديث معمر في البصرة يقع فيه من الوهم ما لا يقع في حديثه عند أهل اليمن. لاحظتم؟ أو أن يعمر يكون مبصر ومعتمد على كتابه لما كبر أو أصابه مرض وعمي أصبح غير قادر على قراءة الكتاب فربما حدث من حفظه وهو حفظه ليس بالمتانة المطلوبة فيقع في الوهم والخطأ. طبعا كل هذا له أمثلة لكن الوقت ضيق. 2 أن لا يكون الكتاب صالحا للإفادة أصلا. أن لا يكون الكتاب أصلا صالحا للإفادة يعني الكتاب موجود ويقرأ منه لكن الكتاب نفسه ما يصلح لأن يكون مفيدا في الضبط. متى؟ كأن يكون الكتاب غير مضبوط يعني متى تحصل هذه الصورة لأسباب منها أن يكون الكتاب أصلا غير مضبوط في أخطاء هو من يوم ما كتب كتب بصورة خاطئة يزيد أحرف وينقص حرف ويندز كلمة ويبدل كلمة بكلمة، يعني كما ذكروا عن واحد على سبيل الطرفة يقول فلان يسمع غير ما يقرأ أو يوقع عليه، ويكتب غير ما سمع، ويقرأ غير ما كتب، يعني مرة تحديثه بأربع مراحل من التصحيف والوهم. كيف بيصير في الأخير الحديث؟ بيصير موضوعات مختلفة تماما عما كانت عليه في أصل اللقاء. فالخلاصة أن عدم الضبط أساسا هذا السبب من أسباب عدم الإفادة من الكتابة لو كان موجودا بين يديه، بل لعلي لحدث عن حفظه سنحس مثل هذه الحالة، أو أن يكثر الوهم فيه، يعني مثلا اعتمد على ناسخ، نسخ هذا الناسخ فكثر فيه الأوهام وقع فيه الخطأ، أو أن يكون مثلا غير مضبوط ومنقوط، وهذا القارئ لا يحسن القراءة إلا من مضبوط منقوط. تعرفون أن الخط العربي لم يكن مضبوطا ولا منقوطا، ما عليه لا نقاط ولا حركات وسكنات. فإذا كان تلقي الراوي بالسماع لا يغنيه أو لا يفيده في جودة القراءة فيخطئ إذا جاء يقرأ. ولذلك كان قديما الأخذ من الصحف في غاية الشناعة، أو تلقي العلم من الصحف كان في غاية الشناعة، ولذلك قال العبارة الشهيرة لا تأخذ العلم عن صحفي. ليش؟ لأنه كان الصحف والكتب غير منقوطة وغير مضبوطة. الآن الأمر اختلف، الآن الكتب مضبوطة ومنقوطة في العادة، فأصبح التلقي من الصحف ما عدو بالشناعة إذا كانت موجودة سابقة، لكن بعض الناس ينزل الناس في الحالة السابقة على الحالة اللاحقة، وهذا خطأ وليس بصحيح، وفي ظلم، وفي تزهيد للناس بقراءة الكتب، لأنه مهما قرأت على الشيخ كانت تقرأ على كتابين ثلاثة أربعة، المكتبة الإسلامية مئات الكتب وألوف الكتب، كل هذه الكتب لازم تقرأ على الشيخ ولا ما يصح تستفيد منها؟ هذا ما يقول إنه إنسان يجهد في العلم حقيقة. فالمقصود أنه التلقي من الصحف كان قديما بالفعل من أسباب الأسباب الكبيرة للخطأ، لأنه لم تكن الكتب لا مضبوطة ولا منقوطة، الآن مضبوطة ومنقوطة وعلامات ترقيم وحواشي وشروحات وأشياء شو أكثر من كذا. ومع كذا كأنه محرم عليك أنك تقرأ من الكتاب، ولا بد تتلقى عن شيخ ولا تقعد ما تقرأ من الكتاب، وهذا خطأ. طبعا أنا دائما أنبه على علاقة التلميذ بالشيخ، يقول إن كلما كانت التلميذ في بداية الطلب فهو أحوج إلى الشيخ، وكما كبر أصبح علاقته بالشيخ تخف إلى أن يصبح مجرد مشاورة، إذا أصبح هو شيخ لا يستغني عن مشاورة أقرانه في المسائل المشكلة، يجب أن يشاور الذي يثق في علمه. طيب الحالة الثالثة أن يطرأ على الكتاب ما يجعله غير صالح للإفادة، أن يطرأ على الكتاب ما يجعله غير صالح للإفادة، يعني الكتاب كان مضبوطا كان متقنا، لكن طرأ عليه شيء يقتضي أن يصبح غير مفيد. كيف؟ كأن يكون أحد بث فيه ما ليس منه، كأن يعيره أحد فيصحح ويحرف فيه، كأن يكون مضبوط ثم أصابه شيء من الماء أو شيء من التلف فأصبح غير واضح المعالم، له ثالث تماما فما يروي منه تماما، وله موجود بكامل هيئته التي كان عليها فيقرأ منه على وجه الصواب، لا يصير يخمن، يقرأ الكلمة إلا تحتمل ثلاثة أربع أوجه فيقرأها بأحد الأوجه المحتملة. لاحظتم؟ هذا السبب الثالث من أسباب الوهم لمن كان ضبط وضبط كتاب. السبب الرابع نقص أو ضعف الاستفادة من الكتاب كما ينبغي، ضعف أو نقص الاستفادة من الكتاب كما ينبغي، يعني قد يكون الكتاب جيد مضبوط ومحفوظ من التغيير والتبديل والتحريف ولا أصاب أي آفة، لكن القارئ لا يحسن أن يستفيد من هذا الكتاب الاستفادة الجيدة، يعني كما قلنا في التساهل في الرواية مرات حتى لو يقرأ من الكتاب يتساهل في قراءة من الكتاب فلا يلتزم بما يوجبه عليه الكتاب، فتجد مثلا يسرع بالقراءة فيصحح، تمر عليه الكلمات بسرعة فيقرأها بخلاف ما هي مكتوبة عليه، وهذا يقع وكلنا يعرف. يعني أنا درست الطلاب مرات أقول للطالب يقرأ الكلمة فيقرأها خطأ وهي مضبوطة عندي ضبط كامل، أوقف عند الكلمة أقول له اقرأ هذه الكلمة شوف انتبه للضبط. والله مرات أكرر عليها الأمر بأنه يلاحظ الضبط ويقرأها كما هي مضبوطة، فلا يحسن أن يقرأها كما هي مضبوطة ويسوي العجلة أو أنه وقف. أما عادي كان ما يعرف الحركات والسكنات ومثلا طالب جامعي هذه مصيبة ما تصور. أو مثلا مرات يحذف كلمات في أثناء السطر وتقع، أقول له أعد قراءة السطر حذف كلمة مثلا غير اللي هي استثناء مجازها كذا في أثناء القراءة اختل المعنى تماما. أطلب من قراءة الكلمة الجملة السطر فيقرأه على خلاف ما هو مكتوب. مرة ثانية أذكر أني مرة أعطيت لطالب شوف الكلمة الفلانية إيش في بعدها، في بعدها غير بالفعل إيش في بعدها، والله ما رأى. والسبب في هذا إيش؟ أن الإنسان دائما الذهن يرتبط بأول مقروء، لما ارتبطت بذهن الجملة بأن بهذه الصورة خلاص ما عاد يرى إلا هي. وهذه حقيقة نفسية أثبتها حتى علم النفس الحديث أن الاعتقاد الأولي صعب زحزحته من النفس، وهذا مصداق ما كان عليه العرب في الجاهلية إنا وجدنا آبائنا على أمة. الأدلة كالشمس أمام عينهم على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى بطلان ما كانوا فيه، لكن الاعتقاد الأولي صعب زحزحته من النفس. وأيضا هذا إذا رأيته تحسن التعامل مع الناس وتلتمس لهم الأعذار وتعرف كيف إنه ليس من السهولة أن تزحزح المبادئ الأولية. لاحظتم يا اخوان؟ طيب هذه اسباب الوهم. حقيقه الكلام فيها طويل، يعني شوف هذه الصفحات كلها متعلقه بها، لكن لا بد ان ننتقل لاخر مساله وهي خلينا ننتقل لاخر مساله بسرعه. كم فاضل للمغرب؟ كم ساعه؟ ان شاء الله نجد فرصه. أريد أن أذكر يا أخوان الآن حقيقة قضية مهمة جدا وهي تكاد تكون لب الكلام السابق كله، وهي الأدلة والقرائن التي يبنى عليها التعليل. الأدلة والقرائن التي يبنى عليها التعليل. وقد حرصت حقيقة أني أتمعن في هذه القرائن وأن ألخصها، أرجو أن أكون قد لخصت أهمها بأدق صورة وبالتعبير الذي يوقف على حقيقة الدليل وحقيقة القرينة. أول شيء يعني من القواعد اذكروها كقواعد متعلقة بالترجيح. الأصل عدم اجتماع الأشخاص على وجه واحد في الوهم. طبعا يقابل هذه القاعدة أنا أذكر الشيء الذي في البداية، يعني في هذه القواعد طريقتي في إملائي الآن عليكم، إني سأذكر في كل قاعدة سبب القبول وما يضاده من سبب الرد. فإذا قلنا الأصل عدم اجتماع الأشخاص على وجه واحد في الوهم، سيقابلها الأصل أن المنفرد المخالف واحد. سيقابلها أن الأصل أن المنفرد المخالف واحد. أول شيء لنا نقول نضع هذه القاعدة، ما دليلها العقلي الدال عليها؟ لما كان الأصل عدم اجتماع الأشخاص على وجه واحد في الوهم؟ انتبه يا أخوان الآن الصواب صورة واحدة، صحيح ولا لا؟ الصواب صورة واحدة، مثلا محمد بن سيرين روى الحديث مرفوعا، إذا وصلنا أن الصواب صورة واحدة. طيب ثم وجدت انه الرواة اختلفوا على محمد بن سيرين، واحد رواه مرفوع واحد رواه موقوف على عدة اوجه ومرسل ومتصل وما الى ذلك. الوهم يتصور فيه انه يتعدد تعددا لا نهاية له، صحيح ولا لا؟ بل قد يهم الراوي فيصل المرفوع او يرفع الموصول او يقف المرفوع او يوقف المرفوع أو يغير الأسماء أو يغير بعض ألفاظ المثل بما لا يغير المعنى أو بما يبدل المعنى، أو يروي هذا السند لمثل آخر أو يروي هذا المثل لإسناد آخر، صور الوهم وأحوال الوهم لا عد لها ولا حصر. صحيح ولا لا؟ لأن احتمالات العقلية كثيرة جدا، فلما تجد راوي الأصل فيه القبول يرويه على وجه، ثم يأتي راوي آخر يرويه على نفس الوجه، ويفترضنا أن الأول واهم، يمكن أن يأتي الثاني ويختار من بين صور الوهم التي تبلغ ربما الآلاف نفس الصورة ويوافق فيها سند ووتن ويكون أيضا واهم ضعيف. ولذلك قبلنا رواية الضعيف خفيف الضعف إذا تبعه غير بهذه الصورة، لأنه لا يتصور أن توافق الأوهام بهذا إلى هذا الحد. الأصل طبعا نقول إلا إذا ظهر لنا إن ما هي توافق أوهام وإنما هي متابعة، يعني واحد سمع الحديث يروي بهذه الرواية فرواه كما رواه فلان، خطأ نفسه فرواه كما سمع فلان، هذه قضية أخرى جانبية ولا نجي إليها إلا عند وجود دليل يدل عليها. لكن الأصل أن الأوهام لا تتوافق، ولذلك كانت أقوى قرينة من قرائن الترجيح تقديم رواية العدد على رواية الواحد. شوف الآن الذي ذكر كل ما كتب في العلل يقول وقرائن العدد، لكن لا يبينون لما كان العدد هو الأولى بالترجيح. ليش؟ ليش الآن ننبه على فقه هذه المسألة؟ لأنه سينبني عليها طريقة التعامل مع هذه القرينة، وهي أقوى من بقية القرائن. القرائن قد تتعارض وتنتبه لها، قد تأتيني قرائن تدل على هذا الوجه وقرائن أخرى تدل على هذا الوجه، كيف أميز بين القرائن الأقوى والأضعف إلا إذا فهمت مرجع كل قرينة ومأخذ كل قرينة في طريقة الاستنباط. بغير هذا يصير موقف المقلد، والله ما أدري قرائن متجاوزة ولا خليها بالعدد من اثنين وثلاثة، إذا نقدم الثلاثة باثنين، مع أن هذا مو صحيح، قد تكون قرينة واحدة أقوى من عشر قرائن مخالفة. لاحظت مع شر إخوة. أيضا مثلا مما نرجع لهذا الوجه من وجوه الترجيح، يعني هو داخل ضمن صورة من صوره، تقديم الوجه الذي يشهد لمعناه وجه آخر، يعني هذا ما دلنا في القاعدة الأولى يا إخوان، ثم يتفرع عن القاعدة الأولى، أو لا أقول يتفرع أو يعني من صورها تقديم الوجه الأكثر على الأقل أو العدد على الأقل. وجه ثاني نقدم الوجه الذي يشهد لمعناه وجه آخر وإن كان غير موافق له تماما. هذه جبت لها مثال عشان تكون الصورة واضحة، لا بأس أن أقرأه إن شاء الله يكون معي، بس أسف إني نسيته. على كل حال الحديث الذي أردت أن آتي به أرجو أني أستحضر طرقه، هو حديث نعم تذكرت الآن، حديث قبيصة بن ذؤيب عن أبي بكر رضي الله عنه في قصة إرث الجدة، قصة الشهيرة لما شهد لها المغيرة بن شعبة ثم قام محمد بن مسلمة وشهد لها بذلك. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن الزهري عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب عن بقصة عن محمد بن سلمة ومغيرة بن شعبة في قصتهما مع أبي بكر، وتفرد مالك بهذا الوجه وخالفه عامة تلامذة الزهري يونس بن يزيد الأيلي ومعمر بن راشد وعقيل بن خالد، يعني قرابة عشرة رواة، وفيهم من كان يقدم على مالك أو يقدم مالك عليه، يونس بن يزيد ومعمر من العلماء من يقدم مالك ومن العلماء من يقدم معمر في الزهري، منهم من يقدم يونس بن يزيد ومنهم من يقدم مالك، قرابة عشر روات من كبار الثقات عن الزهري خالفوا مالك في ذات هذا الحديث عن الزهري عن قبيصة مباشرة، عن قبيصة بن ذؤيب مباشرة، بدون ذكر عثمان بن إسحاق بن خرشة واسطة بين الزهري وقبيصة. فطبعا الظاهر الآن رواية هي الصواب تكون رواية الجمع، جمع كبير ومنهم من يفوق مالك أو أقل شيء موازي لمالك، اجتماعهم يجعلهم أقوى من مالك منفردا. جاء ابن عيينة سفيان بن عيينة فروى الحديث عن الزهري عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب، ما وافق مالك الآن، انتبهوا ما قال عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، لكنه بين أن الزهري روى هذا الحديث عن رجل لعيش سفيان بن عيينة نسي اسمه لكنه كان مستحضرا في رجل ولذلك أبهم هذا الاسم. الترمذي لما ذكر رواية سفيان بن عيينة قال هي خطأ والصواب رواية مالك لكن ما بين وجه الترجيح. أما الدارقطني لما ذكر رواية ابن عيينة قوى بها رواية مالك. ليش الآن؟ هارجعها للقاعدة اللي ذكرناها سابقا. معقول يكون مالك أخطأ وذكر هذا الاسم ثم يأتي ابن عيينة ويذكر أنه في رجل فيوافق وهمه وهم مالك أنه في رجل؟ شوف الآن ما وافقوا باسمه إنما وافقوا في صورة الرواية. لما اجتمع أصبح أقوى من 10 من الرواة من أقرانه. لاحظتم يا إخوان؟ وقدم الدارقطني رواية مالك مؤيدا لها صراحة برواية ابن عيينة مع أنها غير موافقة الموافقة التامة. ليش؟ لأن موافقة سفيان بن عيينة على هذا الجزء وهو إثبات الواسطة يدل على أنه لا يمكن أن تكون بوهم وخطأ ما دام وافقه مالك عليها. لاحظتم يا إخوان؟ طيب. اثنين القرينة الثانية القاعدة الثانية يعني ما أبغى أحيط في الوقت لأني أنا ذاكر سبع قرائن. ما يصعب حفظه أولى أن يكون صوابا مقابلها طبعا ما يسهل حفظه أولى أن تذهب الأوهام إليه. ما يصعب حفظه أولى أن يكون صوابا إلا يقابلها في معرفة الخطأ. ما يسهل حفظه أولى أن تذهب الأوهام إليه. صورته هذه التي يعني بعضهم حتى عبر من ذكر قرائن الترجيح قال سلوك الجادة. قرائن الترجيح سلوك الجادة يعني يقصد من قرائن الترجيح التي تدل على الوهم أن يسلك الراوي الجادة. إيش المقصود أن يسلك الراوي الجادة؟ هناك أسانيد مشهورة نسخ حديثية يروى بها أحاديث كثيرة مثل ثابت عن أنس مثل مالك عن نافع عن ابن عمر مثل الزهري عن سالم عن ابن عمر او الزهري عن سعيد بن سيب عن ابي هريرة. اسانيد مشهورة جدا. فلو جاء الراوي وقال الزهري مثلا مثل الاسناد اللي اول قرأنا الزهري عن اسحاق عن عثمان بن اسحاق بن خرشة هو راوي مثل واسمه غريب عن قبيصة. يعني هذا في العادة لا يفعل الانسان الا اذا كان مفتن لهذا الاسم لأنه أسهل عليه يحدث لو يبغى ينسى هذا الاسم مثل ما حصل شيء مع سفيان بن عيينة ينسى الاسم فذكر أنه في رجل لكن ما يذكر من هو. فالأوهام دائما تتبع الطريق المشهور ما تأتي بشيء غريب وتذكره. ولذلك يعبر العلماء دائما أو يلجؤون لهذه القرينة لما يختلف راويا واحد يجعل الحديث مثلا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس والآخر جعله عن مثل حماد بن سلمة عن ثابت عن فلان عن فلان عن فلان عن أنس مثلا يطول أسماء. لو كان بيخطئ ما يرجع أسماء يحذف أسماء ويجعله على الجادة المسلوكة. لو كان بينسى ويضيف هذه الأسماء هذا يدل على أنه متثبت متحري متقن للرواية بخلاف الذي سلك الجادة. ولذلك الإمام أحمد له عبارة لطيفة جدا يقول أهل مكة إذا أخطأوا قالوا ابن المنكدر عن جابر وأهل البصرة إذا أخطأوا قالوا ثابت عن أنس يحيلون إليه لأنه من أشهر أسانيد أهل مكة محمد بن المنكدر عن جابر. فأول ما يذهب في الذهن إن هذا الحديث ما دام عن جابر إذا محمد بن المنكدر عنه. وأما أهل البصرة فأشهر أسانيد عنده ثابت عن أنس فإذا بنخطئ إنسان يقول ثابت عن أنس. قاعدة أخرى مبنية على هذه القاعدة التي ذكرناها أو يعني سورة أخرى وجود الاسم الغريب في السند مثلا يدل على حفظ راوي. ليش؟ لأن غرابة الاسم تقتضي نسيانه عدم استحضاره. كون يأتي الراوي ويحفظ الاسم الغريب هذا يدل على ضبطه وإتقانه. أيضا هذا يرجح مثلا لما يختلف الرواة، واحد يقول شعيب والثاني يقول شعيش، يعني شعيب هم الأكثر، فالغالب إذا قال شعيب وإذا ثبت ما قال شعيب لأنه عارف أن هذا ضبطه صحيح، لكن آخر لعله تصحفت عليه، لعله نسي مع الوقت، أسباب كثيرة. هذه قرينة طبعا، قرينة من قرائن الترجيح، وتلاحظون أنها مرجعها لأمر ذهني يعرف كل إنسان من نفسه، ما يصعب حفظه أولى أن يكون صوابا، ما دام أنه قال الأمر الصعب فهو يدعي أنه متيقن منه، وما يسهل حفظه هذا أولى أن تذهب الأوهام إليه. لاحظتم؟ ثلاثة، قيام الدليل على ضبط الراوي من جزء من الحديث، قيام الدليل على ضبط الراوي لجزء من الحديث مما أخطأ فيه غيره يشهد لصحة الجزء الذي لا نجد دليلا على ضبطه. وعيد، قيام الدليل على ضبط الراوي لجزء من الحديث مما أخطأ فيه غيره يشهد لصحة الجزء الذي لا نجد دليلا على ضبطه فيه. طبعا والعكس بالعكس، ما في داعي الجزء المعاصف لأنه واضح. أعيد، قيام الدليل على ضبط الراوي لجزء من الحديث مما أخطأ فيه غيره يشهد لصحة الجزء الذي لا نجد دليلا على ضبطه فيه. بصورة يعني توصل لفقه المسألة أكثر، أنا إنما طويت في هذه لأنها يعني لو قلتها بأسلوب السابق في الإدارتين السابقتين يصبح كأنه لغز. أنا أريد أن أقول بأن الحديث الذي يثبت عندي أن راويه قد ضبط شيئا منه هذا أولى أن يكون قد ضبطه كاملا، بخلاف ما يثبت عندي انه احد الرواة اخطأ ولو في شيء من الحديث، يعني اختل ضبطه في شيء من الحديث او لا ان يخطئ في بقيته. هذا له مثال ايضا لأسف شديد، انا الظاهر اني جيت اليوم نسيت بعض الاوراق، مثال ذكره ايضا الدارقطني في العلل له امثله عديده حقيقه، انه اختلف حماد بن زيد وسفيان المعينة في حديث، في سند حديث ومتن حديث، في السند ومتن اختلف، قام الدليل على صحة رواية سفيان في السند، في دليل عند الدارقطني ذكره على أن حماد بن زيد هو المصيب في سند هذا الحديث، باقي المتن، المتن ما عنده دليل يخص يدل على المتن الذي رواه حماد أصح من المتن الذي رواه سفيان. فايش قال الدارقطني؟ قال ما دام أن حماد بن زيد أتقن السند هذا يدل أنه أتقن حفظ هذا الحديث، فهو أولى بصواب بن سفيان عيونة الذي عرفناه قد أخطأ في السند، فلعله أيضا أخطأ في المتن، لأن الحفظ في العادة يكون ماشي على وتيرة واحدة يحفظ السند والمتن، فإذا أخطأ في أحدهما هذا يدل على ضعف حفظه من الأساس، وبالتالي يدل على أنه قد أخطأ في حفظ هذا الحديث، فلو وقع منه اختلاف مع راوي آخر في متن الحديث هذا يشهد إلى خطأه أو على خطأ في متن ذلك الحديث. هذه القرينة الثالثة. الرابعة، الأحفظ عموما أولى من الأقل حفظا منه. سبب هذا الترجيح، من يرجح رواية الأحفظ على رواية الأقل حفظا؟ معنى جميع حفظ، نحن ما نتكلم الآن عن الضعفاء، نتكلم عن الرواة الثقات، مما جعلنا رواية الأحفظ والأضبط في عموم رواياته. متى نصف بأنه أحفظ وأضبط؟ متى؟ إذا كان نسبة خطأه أقل من نسبة خطأ الثاني، وهناك يعني يظهر وجه الترجيح، كلما قل احتمال الخطأ أو نسبة الخطأ كلما كان هذا أولى بالصواب. فإذا كان مثلا نسبة الاحتمال الخطأ عند الأول 2% والثاني 10% إلا نسبة خطأ 2% أو لا بالترجيح، وجه الترجيح واضح الآن. لكن طبعا هذا ما ينفع واحدة، وقد تعارض قرائن أخرى فنرجح رواية الأقل حفظا من وجود قرائن أخرى، كأن يكون مثلا حافظ الأصعب كما ذكرنا سابقا، كأن يكون قد ضبط أحد الوجهين ما حصل فيه خلاف كما حصل في الرواية السابقة في حماد بن زيد وسفيان بن عيينة. ثم الأحفظ ليس فقط عموما بل ننظر أيضا في ذلك الشيخ كما ذكرنا أكثر مرة، لكن كونه أحفظ حتى في هذا الشيخ لا يلزم منه أن تكون كل رواياته عن ذلك الشيخ أقوى من غيره، كما سبق في حديث مالك الذي قال فيه 10 من الرواة المتقنين الضابطين. صحيح أنك رجحنا رواية مالك لكن ما رجحناها إلا لأن جاءت رواية سفيان وعينة تؤيدها، لاحظتم؟ الثلاث تعجي في ذكر القرائن 4 أو 5، وجود سبب لقوة الحفظ يقدم الرواية على ما لا يوجد فيها ذلك السبب، وجود سبب لقوة الحفظ يقدم الرواية على ما لا يوجد فيها ذلك السبب. كيف يعني السبب يؤدي إلى قوة الحفظ؟ مثلا الراوي الذي حضر القصة التي سببت رواية هذا الحديث، كان في مجلس مثلا أحد التابعين، فسئل أحد التابعين عن مسألة فقهية حصل فيها نزاع وأخذ وعطاء، فأورد ذلك التابعي ذلك الحديث في ذلك المجلس. في العادة القصص والحوادث أثبت في الذهن، تصبح متعلقة الآن في قصة، ما مجرد كلام يحفظ أخذ البيت وأقرأ وأحفظ وأتحفظ فيه، لا، فمتعلق بقصة بكاملها. الصحابي الذي حدث أو حضر الواقعة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الحديث سيكون في حفظها ونقلها ومعرفة ملابساتها أقوى من الصحابي الذي سمع هذا الحديث من صحابي آخر ولم يشاهد بنفسه الواقعة والحادثة. وتذكرون أن عائشة وهمت بعض الصحابة بناء على ذلك، تذكرون في قصة حدثت أنهم ما حضروا هذه القصة ولذلك أخطأوا، لاحظتم؟ بين الأسباب أن يكون الرجل من أهل بيت الراوي كما يذكرون مثلا في رواية بعض التابعين عن آبائه، هذا أولى لأنه أبوه وهو عرف الناس بحديثه، فهو أولى أن يكون عارفا بحديث وفتوى ورأي أبيه. فإذا روى مثلا ابن عمر عن أبيه فتوى وخالفه غيره، فالأولى أن يكون ابن عمر أدرى برأي أبيه، لاحظتم؟ أن يكون له اهتمام بالموضوع، هذه كلها راجعة متعلقة برقم 5، له اهتمام بالموضوع، يعني مثلا تابعي معين له عناية مثلا بأبواب المعتقد أو بأحكام النكاح والطلاق أو بالمواريث، سيكون أثقل لأحاديث المواريث من شخص آخر ليس له عناية خاصة بأحاديث المواريث، فهو أدق في هذا الباب وفي هذا التخصص. 6، المحفوظ أدوم على وجه واحد من الوهم، المحفوظ أدوم على وجه واحد من الوهم. إيش المعنى في هذا؟ الشيء المحفوظ حفظا جيدا هذا أدعى أن يثبت الراوي عليه على وجه واحد، أما الرواية التي تجد من الراوي فيها يرويها اليوم على شكل وبكرة على شكل وبعده على شكل، هذا يقول ما حفظها. فدوام الراوي على وجه واحد في النقل هذا يدل على ضبطه وإتقانه، أما تلونه في الرواية فالأصل فيه أنه يدل على عدم الضبط والإتقان. ولذلك في مثال جيد عند الترمذي العلطين، لكن أذكر صورة هذا المثال، أن أبا إسحاق السبيعي حدث لا نكاح إلا بولي، حدث به في مجلس واحد في أحد مجالسه وبحضور سفيان الثوري وشعبة من الحجاج، حدث بهذا الحديث مرسلا، ثم حدث به في مجالس عديدة متصلا، فقدم الترمذي ما رواه جماعة في مجالس متعددة على ما رواه سفيان وشعبة، مع أن سفيان وشعبة أوثق الناس في أبي إسحاق السبيعي. هنا قال لهم سمعوا في مجالس متعددة، ثبات أبي إسحاق على روايته يدل ان هذا هو الذي كان يحفظه. اما تحديث في ذلك المجلس اما كما ذكرنا كفل ما كان نشيط نسي في ذلك الوقت. لكن ان يديم الرواية على وجه واحد اليوم بعد سنة وبعد ثلاث سنين وبعد اربع سنين هذه قرينة تدل على انه هذا هو محفوظه في هذه الرواية. سبعة الاصل عدم وهم المقبول. الاصل هذه قاعدة الاصل عدم وهم المقبول. الراوي اذا حكمنا عليه بانه مقبول يعني ايش؟ يعني انه صوابه اكثر من خطأه. اذا الاصل انه مقبول الرواية ولا اخرج عن هذا الاصل الا بدليل اقوى من هذا الاصل. طبعا كلما كان الراوي صوابه اكثر من خطأه كلما ضعفت القرائن التي تجعلنا نواهم. وكلما قلت او كثرت نسبة الخطأ وان كانت ما زال صوابه اكثر كلما صارت القرائن ادعى للقول بتوهيمه. ولذلك مثلا تجدون ان كبار الحفاظ كالزهري وابي اسحاق السبيعي وفلان وفلان من الذين تدور عليهم الاسانيد حتى لو روى الحديث بثلاث اربع اوجه تجد العلماء يقولون فلان واسع الروايه او دائرته واسعه في الروايه فيحتمل يكون في رمي هذا الحديث بهذا الوجه وبهذا الوجه وبهذا الوجه. هذا مبني على ايش؟ مبني على ان الاصل في المقبول ان تكون روايته صحيحه. لاحظتم؟ وكلما ضعف حفظه كلما كان ابعد عن قبول الاوجه المتعدده منه. مثلا طيب نعتذر عن تكمله بقيه القرائن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله اعلم. ونسال الله عز وجل ان يعينه على تكمله هذا الموضوع ولو في كتيب صغير او مقال يبين لكم مظاهر هذا العلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. Thank you.